نوع مخصص من التعامل. وفعلا هذا قد حصل لي، فقد ذهبت إلى السجن وقابلت رجلا بلغ من الكبر عتيا. كم عمرك؟ عمري 71. 71؟ نعم. وش قضيتك؟ مخدرات. ترويج ولا تعاطي ولا تهريب؟ تهريب. هل لحية قبل السجن ولا بعد السجن؟ لا قبل السجن الحمد لله، شكر لله. بس عادي يا عم، ما شاء الله أقول ملتحي وتهرب مخدرات. والله عاد الله أعلم، إذا بدي أقول لك بريء منها تقول هذا بده يبري نفسه. أنا بشتغل حارس المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية. أي. ويجوا هالناس يا حجي خلينا هالأغراضات عندك حطهن حارس مدني مالينا، يعني شو دخانات وإنه حاطين من تحت مخدرات من فوق دخان. ما لقيت محكوم 7.5. 7 سنوات ونص. و5,360 دينار غرامة. وهذا أنا تحت رحمة الله. عيالك يزورونك؟ لا والله. ليش؟ عيالي صغار بسوريا، وهالحوادث منهم التجأوا للرمثة، مسات اتصل التلفون وإمكانية ما في، وبنات تيجي من سوريا لهون 3 دقائق أحكي على التلفون، ما بتحملش. صار لي 40 شهر عربي إلا زيارة يوم نجى الصبي صوبت عيلته طلعوها على التلفزيون دخلوا من الحدود زارني 2 دقيقة على السماعة على التلفون قلت له لا عاد اشتيجي. ولدك؟ اي نعم. كم عمره؟ عمره 25. وعيالك لما صارت المظاهرات في سوريا طلعوا جاءوا في الرمثة هون بالأردن؟ بالرمثة بعد ما صوبوا طلعوا صوبوا بالمظاهرات. هم كانوا بدمشق ولا بدرعة؟ سكان درعة. لا أحد بزورنا ولا أحد بزورنا. لكن ما يتصلون بك تلفون؟ ما ما بصير اللي أحكي معهم تلفون. حياة عيسى بدرعة، حياة عيسى. كهرباء مقطوعة، مي مقطوعة، خزانات مبخشينة. يعني أناثي ما فيها بالدار غير أناثي. بالليل ما بيستلقوا، يا بروحوا يناموا عند قرابة إلينا، بيجي جيش على الدار تفتيش بدهم الأولاد. حالة عيسى. ابنك اللي توفي في الحادث معك عنده عيال؟ لا، عزابي كان. ولدك الثاني اللي عنده 7 عيال؟ ايه. برضو جال للرمثة ولا؟ ايه لا، هون هو ولا بناته، 6 بنات وولد صغير. وزوجتك وبناتك الباقيات وين؟ سوريا بنصير بدرعة. نعم. يعني بيتك اللي بدرعة ما فيه الا زوجتك العجوز والبنات وبنتين؟ نعم. بس ما عندهم رجال؟ لا لا لا، ما في احد. والله ما في احد. الاولاد 2 هذا هم بالاردن، وهاي ارقامهم هون بالرمثة، و2 تصوبوا بالمظاهرات، وهذا ملتجا وتعالجوا هون وهسه قاعدين. من اللي يصرف عليهم؟ من اللي يعطيهم فلوس؟ من اللي؟ والله كنا بسواق نشتغل بهالخرزات، شو اجمع واحد طالع جمع لي 50 دينار أعطيه يعني. أنت اللي تشتغل لهم هنا؟ إيه، وما نسأل شغله أشتغل. يعني هنا تشتغل لهم بالخرز والسبحة و... وتبيعها وترسلها لهم؟ مثلا شو بطلع معي 50 دينار 30 دينار بس يجمع هنا وأدي لهم. ويقول فالله خير الحافظ، الله أرحم الراحمين. والله العظيم يا عم إن الله أرحم ببناتك وأرحم بزوجتك منك أنت.